الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، عليها قضاء من رمضان وصامت ما تيسر لها، يقول وبقي لها كم يوم لم تصمها، والآن حامل ولا تستطيع الصيام وتشعر بتعب شديد وإغماء، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبما أنها لا تستطيع مواصلة القضاء بسبب حالتها الصحية من كونها حاملا ويرهقها الصوم، فإنه لا يجب عليها أن تستمر في القضاء في هذه الحالة، وتنتظر حتى يكشف الله عز وجل عنها هذا المرض المانع لها من القضاء. فإن أدركها رمضان الثاني فلتباشر صيام هذا رمضان الثاني، ثم إذا أفطرت بعد العيد وكانت قادرة على قضاء أيام رمضان الأول فإنها تقضيها، ولا يجب عليها شيء غير القضاء في هذه الحالة، لأن تأخير القضاء كان عن عذر وهو الحمل، فهي لم تؤخر القضاء تفريطا وإنما أخرته بسبب ظروفها الصحية. أسأل الله أن يرفع عنها. فإذا كنت قادرة على مواصلة القضاء من غير ضرر زائد ولا مشقة فادحة فالحمد لله، وإلا فاقطع القضاء حتى يكشف الله عز وجل ما بك. فإذا أدركك رمضان القادم فصومي أيامه، وإذا أفطرتيه إن شاء الله وكنت قادرة على مواصلة القضاء فواصلي في القضاء، وإن كنت لا تستطيعين مواصلة القضاء فصومي يوما واقطعي أياما ثم عودي فصومي يوما آخر، وهكذا على حسب ما يتيسر لك من غير أن تدخلي نفسك في شيء يرهق صحتك أو يتلفك أو يرجع عليك بالضرر. فالشريعة سمحة وحنيفية سهلة، لا أصار فيها ولا أغلال، والله عز وجل يريد من اليسر لا العسر، ويريد من التخفيف لا الإثقال، ولله الحمد، والله أعلم.